هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. هل يغار المؤمن؟ نعم يا بنيتي، المؤمن يغار، والله تعالى أشد غيره. والله تعالى أشد غيره؟ نعم يا بنيتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. يا سبحان الله. طيب، هذا عن غيرة الله جل علاه، فماذا إذن عن غيرة العبد في هذه الحياة؟ غيرة العبد يا بنيتي نوعان: غيرة محمودة يحبها الله، وغيرة مذمومة يبغضها الله. يا ستار. والغيرة التي يبغضها الله هي الغيرة التي تفسد المحبة وتوقع البغضة بين الخلان والأحبة. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يقول نبي الهدى والرسول المجتبى: إن من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يكرهها الله الغيرة في غير ريبة. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: ما أحسن الغيرة في حينها وأقبح الغيرة في غير حين. نعم. من لم يزل متهما أهله متبعا فيها بقول الظنون، يوشك أن يغريها بالذي يخاف أن تبرزها للعيون. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن ماذا إذا غار المؤمن على أهله وأخرجته غيرته عن جادة عقله؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. روى المغيرة رضي الله عنه فقال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول: والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن علمت وأدركت الآن كيف تكون غيرة الرجال، فماذا إذن عن غيرة النساء؟ قيل يا بنيتي إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر شهيد. الله. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، وأنا تجنبا للحيرة وتصبرا على الانشغال والغيرة أقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. وراء الأشعار، وراء القصص، وراء الأخبار، حكايات أدبية مع سعد عطية. يقوم في فناء المستشفى جناح صغير، خلفيته تبدو تلك الصورة الخاصة الموحشة اللعينة التي لا تجدها عندنا إلا في مباني المستشفيات والسجون. هكذا يمهد أنطون شيخوف إلى العنبر رقم 6 الذي يودع به المجانين في ذلك المستشفى. وقبل تصوير حالة هؤلاء المرضى النفسيين، يصور تشيخوف واجهة جناحهم قائلا: على نفايات المدخل يتمدد دائما الحارس نيكيتا والغليون بين أسنانه، وهو ينتمي إلى هؤلاء الطراز من الناس المطيعين البلداء الذين يحبون النظام أكثر من أي شيء في العالم. وبعد ذلك تدخل غرفة كبيرة رحبة بها أسرة مثبتة في الأرضية، ويجلس عليها أو ينام أناس يرتدون أرواب المستشفى الزرقاء وتراطير على الطريقة القديمة، إنهم المجانين. 5 أشخاص في هذه الغرفة. أولهم من ناحية الباب رجل طويل نحيل ذو عينين باكيتين، يجلس مسندا رأسه إلى يديه ويحدق في نقطة واحدة، حزين دائما، يأكل ويشرب بصورة آلية عندما يقدم له الأكل، وعادة لا يرد على الأسئلة. والشخص التالي له عجوز صغير يتسم بالحيوية وخفة الحركة، ذو لحية قصيرة مدببة وشعر أسود مجعد كشعر الزنجي، وفي النهار يتجول في العنبر من النافذة إلى النافذة أو جالسا في سريره ضما ساقيه تحته على الطريقة التركية، يصفر بلا كلل كطائر الثلج، ويغني ويقهقه بصوت خافت، وهو يبدي مرحه الطفولي وطبعه الحي في الليل أيضا عندما ينهض ليصلي أو ليدق بقبضتيه على صدره وينقب بإصبعيه على الأبواب. إنه اليهودي مويسكا الأبله، الذي فقد صوابه منذ حوالي 20 عاما عندما احترقت ورشته الخاصة بتفصيل الطواقي والفرو، وهو الوحيد من بين نزلاء عنبر رقم 6 الذي يسمح له بالخروج من الجناح، بل من فناء المستشفى إلى الشارع، وهو يتمتع بهذا الامتياز منذ زمن طويل، ربما لأنه من قدام المرضى ولأنه عبيط.